الله وبركاته. هذا هو لقاؤنا الثاني في برنامج نور على نور الذي عاد إليكم سعيدا بعودته ولقائه معكم هنا في مصر وفي أنحاء العالم العربي وعبر الأقمار الصناعية والقنوات الفضائية في عصر النايل سات الذي يمثل أكبر إنجاز إعلامي مصري مع جهود مرموقة متواصلة في خدمة رسالة هذه الأمة وقيمها وإعلاء مبادئها. كانت عودة المسيرة أو مسيرة العودة مع فضيلة إمام الدعاء العالم الفذ الشيخ محمد متولي الشعراوي، وكانت الأسئلة مفتوحة وأشواق الجماهير في داخل الاستوديو وفي خارج الاستوديو ولن تزال تتطلع إلى مزيد من الأسئلة، الأمر الذي دعانا إلى أن نجعل الدعوة قائمة ومفتوحة للسؤال وطرح أي سؤال في أي موضوع، لأنها فرصة من الفرص التي لا تتكرر كثيرا، وإن كنا نتمنى أن تتكرر كثيرا بإذن الله. فاللقاء الآن مع واحد العلماء الأفذاذ إمام الدعاء المتفردين فضيلة الأستاذ الشيخ محمد متولي الشعراوي، واللقاء مفتوح. بسم الله. أهلا وسهلا. بسم الله أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولدينا سؤال نبدأ به هذه الحلقة، فضل. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز، صدق الله العظيم. أرجو من فضيلة الإمام توضيح معنى الاستثناء في الآية الكريمة. الأخ بيسأل سؤال بيقول معنى الاستثناء إيه في الآية؟ الاستثناء إلا الآية لا سرى إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز. نعم، السعادة سعادة بداية أم سعادة نهاية؟ تنتهي إلى سعادة. الذي لم يغفر له له كبائرة لازم يلحس شوية في النار، يبقى سعادته نقصت من الأول، يبقى إلا ما شاء الله أن لا تكون السعادة من البدء إلى النهاية. نعم، تفضل. نرجو من فضيلتكم إلقاء الضوء على قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نعم، فيه وسط وفيه وسط بسكون السين، الوسط هو منتصف الأشياء بحيث الطرف ده قد الطرف ده، الوسط وسط بالسكون، والوسط هو ما بين الطرفين، كل ما بين الطرفين وسط. كلمة وسط تدلنا على سواء السبيل. سواء السبيل يعني ايه؟ يعني السبيل المستوي اللي ما فيش لا ارتواء لا كده ولا كده، يمين ولا شمال ولا صعود ولا هبوط. فيه بقى المسائل اللي جات عندنا في الدنيا، مثلا جات شيوعية وعاصرت الرأسمالية وقامت منهم الحرب الشديدة، وقالوا لنا ده الشيوعية دي مش الشيوعية دي بس ليس الأول الشيوعية، احنا هنجيب الشيوعية تاني. إذا كان عايز أترقى شوية كمان في الله، نقول له: وهل ظل كذلك أم عاد إلى أن يتنازل عن بعض أشيائه؟ عاد ليتنازل عن بعض أشيائه ويمشي كده. طب والشراسة الرأسمال أبقيت؟ لا، اتعدلت بأنهم عملوا لعامل كذا وعملوا شريك بكذا وعملوا كذا. الله، إذا لا ده مشي في طغيان الناحية دي ولا ده مشي في طغيان الناحية دي، ده بقوا كده. المعسكرين المتضادين لابد تكون ظهورهم لبعض، يوم ما تشوف وجوههم لا البعض يعرف ان ده بيتنازل عن حاجه من عنده ولا بيتنازل عن حاجه من عنده، ولما لا يتنازل ولا يتنازل يلتقوا فين؟ طب انا في الامر الوسط. الاسلام جه كده في عقادته، الناس يقول ما فيش اله، والناس يقول لا ده الهه متعدده، يقول ربنا يقول في اله بس واحد، ادي الوصفيه بقى. بيقول الناس في اله الهه متعدده، والناس بيقول اله واحد او مفيش اله، مفيش اله او مفيش اله، كفر وشرك. نقول دعاء او ده مفيش ايه، نقول لا هو فيه اله بس واحد، بس واحد. يبقى دي وسطيه ولا مش وسطيه؟ وسطيه. هل كلف الله الانسان في كم شيء؟ لو انت شفت العقائد الاصيله اللي بيبني عليها ركن الاسلام تجدها خمسه، وبعد ذلك ما بقي من الأحكام، لأن الناس يقولك بني الإسلام على خمس، شهادة إيه شهادة إلا إلى آخره. وبعد ذلك يقول له الناس عايزة تقصر الإسلام على الخمسة، يقولك ده بني الإسلام مش هي الإسلام، ده الأسس التي بني عليها الإسلام، يبقى الإسلام شيء آخر. ولذلك قالوا من نطق شهادة لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق. يبقى اللي عايز يعزل الإسلام في الأركان بس دي يقول أنت ما فهمتش، لأن بني الإسلام على خمس. أدي واحدة، الحق سبحانه وتعالى ما ادانيش حكم في كل شيء، بل اداني حكم في أشياء وأطلق حريتي واختياري في أشياء. لما تشوف الحاجات اللي الإسلام حددها بالنسبة لك تجد بالنسبة للي قال له أنت حر بقى، اللي ما فيش فيه افعل ولا تفعل فهو مباح أن تفعله أو لا تفعله. يبقى إذن الإسلام عمل إيه؟ ما خدكش بقلب حديد على طول، بل إداك اختيار. يبقى أدي الأمة الوسط، أدي معناها إنها إيه؟ وسط. يجي يقول لك أنت لا تملك، شمعين يقول أنت لا تملك، والتاني يقول لا أنا ملك على أحد شيء ناحيته، يقول له املك بس طلع طلع اللي مش قادر يعمل. يبقى وسطية، ملك وأخرج. يبقى إذا دي وسطية في الإسلام، وسطية بأنه لم يأتي إلى جهة التطرف في الأشياء المتناقضة. بل لو أنت رأيت الأشياء في الشيوعية والأشياء اللي هي في الرأسمالية تجدها ما تعاندتش ومشت كده، لا دي ابتدت تتنازل شوية، تتنازل شوية عشان إيه؟ الأمور تمشي. الأخ الأستاذ سيد العطوي المخرج، ياريت ناخد سؤال من خارج الاستوديو إذا سمحت. الرجل الذي حلف يمين على امراته، هل تستمر ببيت الزوجية او الافضل ان تعيش في بيت اهلها؟ طبعا بيقول واحد حلف يمين على امراته، أيوة، تعيش في بيت الزوجية ولا تروح عند اهلها؟ هو ما قالناش يعني ايه اليمين، اليمين ما قالش اليمين ايه، قال ايه. فاحنا نفترض اننا اذا كان قال لها انت طالق مثلا، طالق يبقى خلاص، فدي واحدة. يبقى الطالق لو قال لها علقه بشرط او قال علي الطلاق، علي الطلاق لا يقع بها طلاق، ما فيش علي الطلاق. علي الطلاق معناها ايه؟ علي انني اعمل كذا، قد تعمل وقد لا تعمل، فان طلقت تبقى صادق، وان ما طلقتش تبقى كذاب. بس نعم. طب لو كان لها انت طالق، نعم خلاص، يعني تبقى في البيت ولا تروح عند اهلها؟ لا في العده تبقى في البيت. العده تبقى ليه؟ عشان دي نقطة مهمة جدا، يمكن يحن لها، يمكن تحن له، يمكن مش عارف ايه. وهذا هو الانسان ملك المرأة او ملكته المرأة، مش بعقد واحد زوجني اواي زوجتك بكذا كذا خلاص. لكن لما جت الفرقة ما عملهاش بقعدة واحدة، عملها بثلاثة، عشان ربما كل واحد منهم ايه يراجع نفسه في مسألة تعود المسائل إلى مجالها. فإذا إذا كان طلق طلاقا صحيحا بأن نعم. يكون قال لها أنت طالق مثلا، تبقى أيوة، ولا تخرجهن من بيوتهن. أيوة نعم. برضو نعم، يعني ما تخرجش من البيت. نعم. يمكن نعم. لأن يمكن يعني يشوفها ماذا فعل. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ما تعرفش. تفضل. رجل قال لزوجته تحرمي علي إذا ذهبت إلى مكان ما، وذهبت الزوجة بدون علم زوجها، فما الحكم في ذلك؟ الجالس معك واحد اسمه الشعراوي، أصبحنا الآن لا نخرج من شغب الفتوى. نعم. إلى أن يفتى فرد، أي فتوى لازم تروح للجنة، مش كل واحد يفتي بقى خلاص انتهت المسألة. ليه؟ علشان الفرض بالجمع يعصمه، انما ده يقول فتوى وده يقول فتوى وده يقول فتوى يفرقوا دينهم وكانوا شعب، ما فيش فتوى يقدر بها واحد فرضه ابدا ابدا. نعم. وخصوصا اول حاجه الطلاق الثلاث، وادي واحده، والثانيه الرضاع، وثالثها الارث. تختلف في الفتاوى ويعملوا لنا مظاهره. قلنا لا، المشاهد دي لازم تروح للجنه ويقعدوا هم يتناقشوا مع بعض، وبعد ذلك الذي يرأس اللجنه ليس له ان يقول شيئا الا ان يرجح عند التساوي. نعم. انا بستاذن فضيله الشيخ في تعليق بسيط. هو الواقع فضيله مولانا يعني ما فيش اقدر منه على الفوتيه، لما هو عندما يحرص على ان يقول هذه الاجابه وضروره الرجوع الى جهه اختصاص في مثل هذه القضايا، ليس لانه لا يستطيع ان يفتي، وانما لكي يعلمنا ويعلم كثير جدا من الناس الذين يتجرؤون على الفتية بعلم أو بغير علم أن الفتية دي لها أصول ولها قواعد لابد من اتباع. أما نحن نقول القضية نفسها إيه، تحرمي علي لو خرجت من البيت وخرجت، الفقهاء حيسألوه أو المفتي حيسألوه، أنت تقصد الطلاق ومعلق هذا الطلاق بكلامك على وقوع شيء أو عمل شيء أو الامتناع عن عمل شيء، ولا بتقصد تخويف الزوجة عشان ما تخرجش أو عشان ما تقابلش فلان أو ما تروحش العلان إلى آخر هذه الكلام. طبعا القضايا دي معروفة وسبق تناولها في كثير من المناسبات ولدى كثير من العلماء، لكن أنا أستأذن في هذا خط واثنين وثلاثة حول ما أشار إليه فضيلة الشيخ متولي الشعراوي، أنه لابد من الرجوع إلى أهل الاختصاص، وهذا ما أقدره وأحترمه، وليتنا نعتمد كأسلوب في حياتنا حتى لا نتجرأ على مسائل بغير علم. ولذلك سيدنا علي لما قال لرسول الله يا رسول الله فرضوا علينا أشياء لا نجد لها في كتاب الله حكما ولا في كلامك، فماذا نصنع؟ قال صلى الله عليه وسلم اجمعوا العباد واجعلوها شورى ولا تقضوا فيها برأي واحد. ولذلك لما بعث معاذ إلى اليمن قال بماذا تقضي؟ قال بكلام الله وبكلام رسول الله، فإن لم أجد أجتهد ولا أقصر. قال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يحب الله. نعم تفضل. الهجر حكم للرجل، فما حكم المرأة الهاجرة؟ يبدو انه بيتكلم على الهجر وهجروهن في المضاجع ولا ايه يا مولانا؟ مش ده المقصود السؤال؟ انه الهجر الرجل يهجر امرأته. نعم. فما حكم المرأة اذا هجرت زوجها؟ لا ما تجرش ويقف على العجين لازم تقوم له، وهو الطالب للزواج من نفسه، وده هو الطالب هو اللي يقدر يقول له. انت عارف الحكايه بتاعت الراجل بتاع بلبيس؟ في واحد بتاع بلبيس قال له وبعدين قال انا شفت حاجه عجيبه. قال له ايه؟ قال له كان بيحب مراته وبعدين حصلت بينهم جفوه بسبب امه، فزعل منها ولانه كان بر بامه، وبعدين كل واحد اشتطت ناحيته، هي فضلت ردمانه وهو فضل ردمان. قامت هي راحت عند الباب بتاع الراجل وبصت من الباب، فلقته بيدعي ربنا يقول لي يا رب الجد تصالحني انا هعمل كذا وكذا وكذا وكذا. سمعت هي الكلام وحاولت بالنجم بتاع الست زينب خلاص، وبعدين راحت وضبت نفسها كده وراحت مخبطة على الباب فتح، قال لك مودياني فين يا ام هاشم؟ قال لي ام هاشم في اي باب؟ ومحمد عارف واخي محمد ممدوح شاهد امرأة جت وقف علي عفريت، قلت له يا ليل الكلام ده صح، والعفريت بيكرهك بيحبها وبيكرهك، اوعى تيجي ناحيتي احسن يقطمك الفراخ. بعد اسبوع سألهم جت وقالت العفريت خرج. معلش هناخد كمان سؤال من الخارج عشان نتوازن شويه، لان كل الاسئله كانت من هنا. بعض كتب التفسير وامهات الكتب الحقيقه انه مليئه بالاحاديث او فيها احاديث ضعيفه او اراء شاذه، فانا عايز اسال يعني متى يتم تنقيح هذه الكتب؟ وايه هي بالظبط كتب التفسير اللي احنا المفروض نلجا اليها؟ وامتى نلاقي الكتب التفسير خاليه من هذه الاحاديث الضعيفه او الاراء الشاذه؟ على سبيل المثال عايز اقول لفضيله الشيخ يعني لسه في بعض التفسير بالله نقول لك الذبيح هو سيدنا اسحاق، بينما معظم كتب التفسير بتقول هو سيدنا اسماعيل. طب ازاي نلاقي في كتاب من كتب التفسير الصحيحه بيقول الراي اللي بيقول ان الذبيح هو سيدنا اسحاق؟ يا ريت نلاقي اجابه عن فضيله الشيخ على هذا السؤال. اقرأ الإصحاح 23 في سفر الخروج. ثم قال الله لإبراهيم يا إبراهيم قدم ولدك الوحيد واذبحه على جبال المرية لتقدمه قربانا لله. ابنك الوحيد، خذوا كلمة الوحيد دي. الإصحاح اللي بعد 24 يقول وقد ولد إسحاق وسن إسماعيل 14 سنة. فمتى كان إسماعيل وحيدا؟ إسحاق وحيدا. ولو أن هذه حدثت لكانت رسوم الذبح والفداء والسعي بين الصفا والمروة مش في مكة، كانت هناك في اليهود عند اليهود. إنما هي عندنا احنا دليل على أن المسألة عندنا بتاعت إسماعيل هي. نعم. من الذي أعلمه أن هذا الحديث ضعيف؟ أخصوم الإسلام هم الذين أعلموا أم علماء المسلمين بمقاييسهم هم الذين أعلموا؟ يبقى علماء المسلمين هم اللي. ليه؟ لأن الأصل أن ننفي عن رسول الله قولا أحسن من أن ننسب إليه ما لم يقل. فالرسول بقى 23 سنة يتلقى من السماء ويتلقى من اجتهاداته، 23 سنة كلامه حديثه إقراره فعله سنة، كان يبقى 23 سنة قد إيه ده؟ كم مليون حديث؟ طب شوف اللي صححه قد إيه؟ لأنه محتطف الغربلة، قال لك لأن من فيع رسول الله قولا قاله خير من أن نثبت له ما لم يقل. مين اللي عملها دي؟ علماء المسلمين، مش أنتوا اللي بتبدأها. ثم الحديث الضعيف، قال في الحديث الضعيف يؤمن به في صالح العمل وعلى أنه حكمة من واحد. هو لعل ده بيثير نقطة فضيلة الإمام. أيوه. إنه هل يمكن انه طبعا في كتب مؤلفه في يعني هو ده السؤال يمكن اللي شاغل الاخ، انه ليه كل شويه يقرا ان ده ضعيف وده ما نخلصش ليه؟ هو في دماغه كده نخلص كيف نتخلص منه؟ اللي ضعيف النهارده اللي قالوا اللي ضعيف هم اللي عرفوه الاول. ولم يعد هناك مزيد من الجهد يمكن ان يبذل في تضعيف حديث او تقويه حديث. ايوه تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. الحقيقة هنعود تاني لخصوم الإسلام، والإسلام بيحارب النهاردة على محورين، محور من الخارج متمثل في أعدائه معروفين، ومحور في الداخل اللي هم بيهاجموا تطبيق الشريعة أو العمل بالإسلام. والعجيب طبعا هم بيسموا نفسهم جماعة التنوير، هم بيهاجموا الإسلام تحت دعوة حرية الفكر. وأنا أريد أن أسأل فضيلة الشيخ ما موقف الإسلام من هذه النوعية، من هذه النوعية من الحرية؟ هل الإسلام يبيح حرية التكفير أو حرية النفش في العقائد بحيث أن يضلل الناس ويفتنهم في دينهم؟ هل مسموح بهذا في الإسلام أم لا؟ شكرا. نريد أن نحكمه من حكم الفكر، بس الفكر ممن؟ مين اللي يفكر؟ رجل يكون مأمون على ما علم من الدين مين اللي ماشي صح فيما علم وبعدين يفكر تفكيره دي حاجة حلوة جديدة يعني؟ إنما تعالى باسم التنوير ينور إيه؟ ما كنت تنور دنياك قبل ما تنور القيم، وعلشان بقى تنور القيم شك في ليه؟ في اللي عمل القيم ما يستنورهم. طب شك ليه؟ تعال بقى لك قيم الواقع المادي. انا قلت زمان اللي اخترع التلفزيون او اكتشف العملية اللي تجيب التلفزيون لم يدعنا نستعمله على هوانا، بل وضع له كتالوج. الكتالوج دي قال لك حطه على كهرباء كذا ولا تحطه على كذا، المفتاح ده كذا وده المفتاح ده كذا. فلو ان انسانا طبق كتالوج المهندس اللي عمل التلفزيون بدقه، هيؤدي التلفزيون مهمته ولا ما يؤديش؟ يؤديها. طب امتى يزرقل التلفزيون منه؟ لانك خالفت شيئا مما وضعه مهندس التلفزيون. فرد للمهندس عشان تعرف المساله جت ازاي. طب نقول له ما الذي خلق الانسان؟ من خلق الانسان بقى؟ صنعت الانسان دي، مين اللي صنعه؟ الله. اتركه بدون منهج، افعل كذا ولا تفعل كذا، كل دي ولا تاكلش دي، اشرب دي ولا تشربش دي، اذا تتمد دي ولا تتمد دي. الله تعالى. فلو انك نفذت تعاليما يبقى الانسان سلمت حياته من عطب الحياه له او لغيره ام لا؟ فاذا انت لما تفكر لو ان الذي خلق قصر في شيء انت عايز تجبره، الذي ألا يعلم من خلق؟ هو اللي عالم، هو اللي بيضع الإمكان. يبقى إذن الذين يقولون ذلك يريدون أن يفسحوا الفكر فيما لا فكر فيه. ولذلك الفلاسفة انتهوا إلى إيه؟ أنك العقل ده لو فهم تسميته عقل لكان ارتحنا منه. العقل مش معمول عشان نربع به في أفكارنا، ده العقل بنعقله، يعني ما نقولش اربع على كيفك، اسمه عقل. عقل يعني ربط البعير، ما تنفلتوش كده. ولذلك عقلك يسلمك إلى من يريحك من هذا التفكير خالص، منين؟ للي خلقك. فلما يجي العقل بذلك، ولذلك الصوفي يقول لك ايه؟ العقل كالمطية يوصلك الى باب السلطان، ولكن لا يدخل معك عليه. السلطان داخل انت، العقل وصلك لربنا، سيب ربنا بقى يقول لك اللي انت عايز. فكونك تاخذ العقل في مهمة الله، هذا هو الايه؟ ده هو الغلط. نعم. هو في يعني قضية مع يعني مع الاخ اللي طرحها، مسألة الهجوم على او الانتقاد اللي بيوجهه البعض الاسلام في بدعوة التنوير والكلام اللي قاله. أيوة نعم. هو القضية بيطرح معها كلمة العقل والنقل. أيوة طبعا. وانه الذين يتمسكون بالنقل دول ناس متحجرين، ولكن العقل هو اللي بينورنا، ولذلك يعني لا التنويريين وغيرهم يبقى ظلميين. فهي دي النقطة اللي كنت يمكن قالها على استحياء الأخ شوية، لكن دي مشكلة مطروحة. أن ناسا يتكلمون عن العقل والتنوير، وأن من يتكلم عن النقل أي النصوص الدينية يبقوا دول ظلميين. لا، في النصوص الدينية ممن خلق العقل، النصوص جاءت ممن خلق العقل، فما يجيش اللي مخلوق لله هو اللي يتحكم في مسائل الله، لأن العقل نفسه مخلوق لمن؟ مخلوق لله، له مهمة، هذه المهمة يوصلك إلى الإيمان بالحق، ثم تتقبل ما يقوله لك الحق بعين الرحمة، وتعتبر إن ده أحسن حاجة ممكن أن نصل إليها إن شاء الله. غالبا من هؤلاء ناس مش قادرين يلزموا نفسهم بمناهج الإسلام، مش قادرين على نفسهم، يعني يحبوا كده يخطئوا هذه المسائل لأنه مش قادر يحكم نفسه بالإسلام. وقد يفوت البعض أحيانا أن كل ما في الإسلام قائم على العقل المؤمن. يعني احنا عارفين ان مناطق ان ربنا استحدث افلا يعقلون، ومناط العقل التكليف. نعم. والعقل يعني العقل لذلك لم يكلف الله خلقه الا بعد البلوغ. ليه؟ لانه لو كلفه هو لسه ما بلغش وخد عهد مع ربنا انه يسمع كلامه ويطرأ البلوغ بغرائزه الشرسه، يقول يا ربي واتخذت عليها العهد قبل ما توجد فيها القوه الشرسه دي. لا، فربنا سابه لحد ما يجي البلوغ. ومعنى البلوغ ان يستطيع الانسان ان ينجب. يبدو ان في نقطه فاتته. لا فاتتنا يمكن. اتفضل. هو كان السؤال برغم البشاعه في في في في المكتوب اللي بيطعن في الاسلام، وده اذا تغاضينا عنه احنا بنسال هل العمل بهذا الكلام بهذا الاسلوب والتفكير بهذه الطريقه موقف الاسلام منه ايه؟ مرفوض مرفوض. قول له انت تستعمل عقلك من الاول، يعني هو بيدعي تسلم نفسك للذي خلقك، هو اللي يقول لك بقى اللي تعمله، ادي مهمه العقل. هو بيدعي انه حر. طالما حر وطالما هو حر، امال عبادي يعني ايه؟ عبد يعني ما دام امنت بانني الاله القادر خلاص انتهت. ولذلك حتى الانسان الذي اعطاه الاختيار في ان يؤمن او يكفر ويطيع ويعصي يقول انت ما فلتش مني، انا لا ازال عندي اشياء حكماك، اديتك حته فيها حريه اختيار اللي بها التكليف، انما فيها حته في الجبر. طب لما دام تمردت على التكليف، تمردت على الايمان بالله، تمردت على الطاعه، طب لما اجي امرضك ما تمردتش عليها ليه؟ أنت لا تزال في قبضة الجبار عبدا. نعم. وطبعا هو ممكن بعض الناس تصل في احترام العقل وتقديسه إلى درجة التأليه، وإذا دخلنا في السكة دي يبقى تتعدد الآلهة بتعدد. نعم. العقول. نعم. لأنه كل واحد يبقى عقل مين يا سيدي؟ طب ناخد عقل مين؟ ما ناخد بالاختصار كده، ناخد عقل اللي خلق العقل عقل المؤمن. طيب بعد اذنكم ناخد سؤال من خارج الاستوديو. بيته قريب من المسجد وساعات بصلي في البيت، فما حكم الاسلام في هذا؟ نقصت من الثواب 27 درجة. يبقى انت المشي دي لانك انت ساعة ما تاني وتمشي للمسجد انت في صلاة مفتخد على كل خطوة ثواب. ولذلك قال لما تيجوا المسجد تروحوه امشوا اليه بسكينة ووقار لانك في صلاة يبقى بتاخد ثواب دي. انما ان كان بيتي بعيد عن المسجد قارب وقبل الفرسخين قد ايه الفرسخين؟ فرسخين نترجمهم ازاي دلوقتي؟ يعني تقريبا 5 كيلو. لكن الحق سبحانه وتعالى جعل صلاة الفرد هي الاساس. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. لو كانت صلاة الفرد ما تنفعش يبقى كلها تفضل ب27 درجة على ايه؟ يبقى محسوبة. ولذلك كونوا خصص يوم الجمعة الاجتماع اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. يبقى دي لان الجماعة مشروطة فيها. ما يكلفكش ربنا تطلع في المطر وينزل عليك وتوحل ومش عارف ايه. ولذلك النبي قال في مثل الصلاة في الرحال كل واحد يصلي في حتته. اعمى مش لاقي من يقوده. اعمى مش قادر يمشي. لا يكلف الله يسلم يقول لك هات لك قائد يوديك. لا. حتى يقول لك حتى لما تكون بتدك تتوضى والماء بارد ما تقدرش تتحمله صحتك تيمم ولا يكلفك الله انك تجيب نار وتسخن ماي. اما كنت تقدر تتوضى ولازم واحد يوديك برضه ما تلزمكش تيمم. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها او الا وسعها الا وسعها. نعم تفضل. ما هي مسؤوليه الداعي الى الله وكيف يؤثر في نفوس المستمعين؟ أن لا يرى في سلوكه ما يناقض ما تكلم به. أول حاجة كده. ثانيا أن يأخذه بلطف وحكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لا تجمع بين المنصوح بأن تجعله يترك ما ألف بما يكره. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. والحسن والحسين لما قعدوا شاف واحد ما يعرفش يتوضا ماذا صنع؟ ما يعرفش يتوضا. لا قال له يا راجل احنا بنختلف انا واخويا انت شوفنا كده مين وضوء ومين صح وقعد قال له ان كلاهما صح وانا الخطا. ثانيا ان لازم الداعي الى الله ياخذ حظه من ميراث النبوه. النبي يوزي في ذاته كلاما وفعلا وتبييتا ومكرا كل تعالى تعمل فيه. فالداعي الذي ورثه الله الدعوة لازم يتأسى بإيذاء رسول الله في دعواه وإنه يتحمل كل هذا الذي يحدث له. لأن الداعي إلى الله إن لم يتعرض لأجل فقد نقص حظه من ميراث النبوة. نعم تفضل. العقل البشري وبالتحديد أوروبا طغى العلم فيها حتى أصبح ما في العلم ضار أكثر ما يفيدنا. نحن نريد ما في العلم ده أكثر ده. العلم الضار كالقنابل الذرية والطاقة الذرية في ضررها أكثر من فائدتها. نريد موقف الإسلام إذا أراد المسلمون أن يتعلموا هل يتعلموا منهم ما يضرهم أما ينفع البشرية كلها؟ إن الآفة في المخترع كان زمان له اختراعات. فجاء واحد من باكستان وقال ما تسموهاش اختراعات لأن كنت واخدها من أسرار الكون اللي في الكون. ما اكتشفت. لما خدتها من أسرار الكون بس عملت من المعادلات وطلعت كده. كل اكتشاف. فسموهم مكتشفين. يعني كأن ما ننتفع به من حضارات جديدة. احنا ما انشأناهاش احنا اكتشفناها فكأنها مهمة في الكون موجودة وتؤدي مهمتها وان لم تعلم انت بها. لكن الآفة ان الناس اخذوا من الاشياء التي يبتكروها اسلحة بطش وفتك وارهاب كل دي ولكن الاسلام يأخذها للمنفعة منها منفعة منها فقط. اذا الاسلام بيحمي اكتشافات العقل الاسلامي. هذه الاكتشافات يجب ألا تؤخذ على أنها أسلحة تسيطر وما أنت عليهم بجبار لا ما تسيطرش، شوف العلل والآفات امحيها منها علشان العالم يفضل متساند متعامل. وأظن احنا كنا بنشير إلى أنه الإسلام منذ اللحظة الأولى للوحي اقرأ استدعى وعي الإنسان للعلم ولتطبيق هذا العلم، لكن مربوط مباشرة باسم ربك الذي خلق ليكون العلم يعني مغوش في التدمير من العلم النافع. نعم يا سيدي، لما يكون العلم باسم الله باسم الرب الذي خلق. ولذلك الإسلام الذي يستنهض العقل في كل شيء ويستنهض الفكر في كل شيء ويستنهض التدبير في كل شيء، يعني تسمعش حاجة كده غير تتعقل، بعدين تعقل في علم، التعقل انت اللي تجيب بعقلك والعلم انت تاخد علم غيرك، استعملهم الاثنين، ايه تجيب وتاخد فائدة ايه، ولذلك لو كانوا يعلقون ولو يعلمون لازم يجيب. فالذي ينبهك الى الاشياء والفعاك عشان تشغل عقلك وفكرك، واثق انك لو استعملت عقلك وفكرك وتدبرك ستصل الى القضية المطلوبة في الاسلام. لكن يقول لك لا لا ما تكلمش فيه، ده موضوع بيبين عقلك عن الفكر، بيبعد عن الفكر عشان يخدم السلطة الزمنية، السلطة الزمنية مش بيخدم الانسانية بقى، بيخدم السلطة الزمنية. اليهود المعلف في المدينة مش كانوا يستفتحون بالنبي الذي يأتي على وفق ما في كتبهم علشان يؤمنوا به ويحطموا المشركين في مكة، يستفتحون به على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وقالوا لا انتم اهدى من محمد سبيل. ليه؟ السلطة الزمنية، لأنهم كانوا أصحاب العلم وأصحاب مش عارف إيه وأصحاب إيه، فالسلطة الزمنية هتنسحب منهم. وكانوا عايزين يكون منهم. وكانوا عايزين يكون منهم. وعايزين يكون منهم. نعم. طيب بعد إذنكم ناخذ سؤال من خارج الاستوديو. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالي هل يوجد إلزام شرعي بدفع زكاة على مرتب موظف الحكومة؟ الزكاة إنما تكون للمال الذي بلغ نصابا وحال عليه الحول. فلو كل واحد موظف بمليون جنيه يصرفهم في الشهر عليه الزكاة. ليه؟ لأن المراد إخراج المال إلى النفع العام. اللي جاب أخراج إلى النفع العام هو في طرف، لأنه لا طرف في حل. اللي بيعمل حاجة طرف هي طرف عنده إنما بتحقق ضرورة لآخر. فبيبقى يوزع في الحياة ويجيب الزكاة اللي ما عندوش، فبيجي آخر السنة ما عندوش لا دي ولا دي. يبقى المال الفائض الذي يحول عليه الحول. والآن إلى سؤال آخر، تفضل. نود من فضيلة الشيخ شعراوي توجيه كلمة طيبة للشباب المنتج المجد المجتهد النافع، بالإضافة لتوجيه كلمة للشباب المقصر الذي لا يلقي للدين ولا للقيم لا يجعل له قيم، ثم دعوة لهداية جميع الشباب لعل أحد المسلمين يؤمن خلف الدعاء فيستجيب الله عز وجل لذلك الدعاء. أنا لا أطلب إلا من الشباب الملتزم أن لا يذهب في الالتزام للسخرية به، لأن السخرية به من الذي أسرف على نفسه غل وجداني أنه استقام وهو لا يستطيع الاستقامة. ولذلك ربنا عالج المسألة دي في السورة يقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم يعني يوم القيامة الذين آمنوا من الذين أجرموا هم وليسخرون. هل سبب الكفار ما كانوا يعملون؟ فالذي يلتزم ان استجاب له يبقى الخصم اقوى، ما دام انت ما قدرتش تشتغله ليك بقى تضعف لانك انت تروح له. هذه واحده. ثانيا نقول للمنحرف مش ملتزم، تعالى انظر كده بص واستقرئ الناس اللي في محيطك وشوف الناس انتهت في اسنانهم الى استقامه ام الى فجور. اللي كانوا مسرفين على نفسهم، اللي كانوا مسرفين على نفسهم لما ابتدأت تهدأ عندهم شرة ابتدأوا ايه يعملوا ايه، يعيطوا ربنا ويروح مش عارف يعمل ايه ويقول ابني مسجد يعمل مش عارف خير عشان ربنا الله. صياط معاصيهم قديما تلهب ذكورهم. وتلاقي اللي ابتدوا في استقامة عايشين في أمان الله وعايشين في نعيم وعايشين في سعادة وعايشين في أمان. فبس خد من واقع هؤلاء وواقع هؤلاء. نعم. وتعالى لرجل المنحرف، الرجل المنحرف نفسه وعنده ابن عايز يشدو في الانحراف، شوف بيعمل في ايه مع انه منحرف، هو منحرف لكن له ذاق من الاحتراف ذل المعصية، فلا يحب ان يكون ابنه كذلك. نعم. وقتنا اللي انتهى مع الاسف. لا لما نفسية تنفتع على الكلام تيجي تقول لا يسدد. احنا ادام حنين. تفضل. الشيخ مصطفى اسماعيل رحمه الله كنت احبه قوي. وبعدين راح ميت. قعد الاول كده مش وبعدين وصيت له كده سكت وضحك وبعدين بقى مش قلت له قال لي ايه انت عايز؟ قلت له مالك ادي كده ولا انت مصطفى ما انت الاول كده 20 ايه تقراها كده؟ قال لي مش علشان على مسخن. تفضل حضرتك تفضل. الشباب هم عدة الامه وهم املها وهم يمثلون الان 50% من تعداد الامه وهم كل المستقبل. انتشر بينهم ظاهرة الزواج العرفي وخاصة بين طلاب الجامعة، نرجو إلقاء الضوء على سلبيات هذه الظاهرة وعلى إيجابياتها إن كان لها إيجابيات. وشكرا. ليه بيلجا إلى الزواج العرفي بس وما يلجاش إلى الزواج الرسمي؟ ليه؟ أولا كل زواج منكر بطل، لأن الزواج بعض الإعلام به بحيث أي واحد يشوف واحد يقول لك ده مراته، إنه ما يلقش في أعراض الناس. فالإعلام فإذا أب حد بدليل ولو على مراته الأولى الزواج باطل. ثم تعالى بقى، الحق سبحانه وتعالى نريد أن تتجلى أمور الأسرة واضحة من أول الأمر، وعايزها كده تبقى على رأس الأشهاد حتى يحسب كل ولد على أبيه بحق، لأن الناس ما تهملش بعض الناس يمهل أبنائه لابد أنه تشكك في نسبته إليه، وإلا لكل مؤمن بأن ابنه ما ينكرش ده، ده هو يفضل ابنه على نفسه. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يكون الأمر بوضوح، والذين يأخذون أي لون من ألوان النكاح غير اللون المعلن يقولون أنت زواجك باطل. ما تحتملوش زواج، اعتبروا مخلة، اعتبروا مخلة، يعني مثلا زواج المتعة اعتبروا يا فندم مخلة خليل. نعم. اعتبروا زواج المتعة. طب وانت واخدها متعة ليه بس؟ الاصل في ان تدخل عليه على نية انه استمرار، انما له متعة. مين انت ما عملته عشان المتعة تبقى غبي قبل ان تكون مش مؤمن؟ انت غبي. ليه؟ لان ما الذي حرم على انسان عقد عقده على زوجته بنيه الاستمرار مثلا ثم عم له بعدها ان يطلقها؟ من الذي منع؟ فبقولين انت تعمل متعب امايه اي وقت تحب تقول لها مع السلامه؟ يبقى اذا حتى نقص عقل وتفكير. اذا فالمساله لا بد ان تكون واضحه. اما الشرع يقول لك اعلم الزواج امام الناس عشان الكل يعرف. توثيق الزواج بقى عند المعزوم ده كلام مدني، لان جات الدول قالت احنا ما نقبلش دعوة من رجل على امرأة او من امرأة على رجل الا اذا كان موثقا. فاذا التوثيق شيء واعلان الزواج شيء اخر. فالعرفية والدليل ليه؟ بالدليل الزواج ليه؟ ان كان عبد الدليل عشان المرأة التانية لا، ده بيبقى لها حقوق ودي لها حقوق، ولا يصح تجبر على دي ولا تجبر على. يبقى لابد انك تريد ان تتهرب من شيء بتعمله لان المرأة لها معاش، ولو اعلنت يمكن قطع المعاش، وانت عايز تدخل عليها بمعاشها، يعني هي تجيب لك البوليس بتاع معاشها. فما الذي يلجئه الى هذا؟ اللف والدوران والاستثار ده ايه؟ مالوش لازمه. بس في نقطه اذا عزمت فضلتك، يعني حسب المعروف انه عقد الزواج يكون صحيحا بالإيجاب والقبول وشهادة الشهود وشهادة الشاهدين العدلين شهادته خلاص وبقي الناس بقي الناس بقي الإشهاد أيوه نعم. فالجزء الأولاني يصح به الزواج يصح. فإذا كان الزواج العرفي تم بالشق الأول أيوة. ولم يتم الإشهار عنه بيفش مين بيفش يكلم الجنس بيفش مراته لكن أنا بتكلم على بستفسر عن كلمة البطلان البطلان يعني هل إذا توفرت الشروط إذا توفرت الشروط وعمل إعلام دون الإعلام لا لازم الإعلام لازم المال الزوطة دي بتاعة الفوانيس والزينة والطبل والزمر والعملية دي قولها عشان ايه عشان هذا لا انا اعرف مقدر والله ان الاسئلة كتير وانه مولانا مستعد يجيب انا مش عايز نرهقكم يا ابني ان مش هيقبلوا احمد طبعا انا هنتظرك برا وقول لي عليه لا ده احنا بالعكس تعالى لي بكرة في مبارة السيدة لا لا تعالى دلوقتي اتفضل حضرتك اتفضل بسم الله الرحمن الرحيم ما الحكم في الميراث لو عندي عيل شيء لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيعمل حاجة والتاني صالح ما الحكم في الميراث بيسأل عن الميراث ماذا؟ عنده ولد صالح وولد يعني ميراث لا يحقوق ولا يمنعه من الميراث لأنه مش هو اللي بيدي لأنك تملك ما لك حياتك فإذا شاء الله أن تؤخذ من الحياة فالمال لصاحبه يورثه الولد العاق لا يحرم من ميراث أبيه الولد العاق لا يقبل طب هل يجوز ان يقتلهم هل يجوز ان يفضل الولد الصالح لا قال رسول الله هل فعلت ذلك بكل ولدك قال لا قال ارجع فانقد عشان ما تربيش بينهم الحقد والبغض ده لما حد يشهدوا على مزية الواحد ولذلك قال حتى سووا بين ابنائكم في القبلة في القبل معلش انا مش عايز ارهق فضلتك انا مش مرهق والله ماني مرهق اقسم بالله انت مبروك شكرا بعد اذنكم ناخد سؤال من خارج الاستوديو بسم الله الرحمن الرحيم ما راي الدين في عمل المراه بالقضاء هذه مساله لا يكفي فيها فرد انما اجمعوا العباد اجمعوا اللجان وخلوهم يدرسوا هذه المساله عشان يخرجوا فيها بحكم واحد ما بقاش في خلاف وبعد ذلك رئيس هذه الدائرة التي تبحث المسألة زي ما البعوث مثلا عليهم أن يعلموا أن رأيهم هيبقى في أغلبية الأغلبية تحترمها الأقلية وتعمل على تنفيذه وليس لرئيسهم أن يفتي فيها إلا إذا رجح متساويا بس أيها السادة في ختام هذا اللقاء السري الذي أمتعنا وأسعدنا فضيلة أستاذنا العالم الجليل إمام الدعاء فضيلة أستاذ الشيخ محمد متولي الشعراوي لا يسعنا إلا أن نتقدم إلى فضيلته بخالص الشكر ونشكركم على حضوركم ونشكر المشاهدين على حسن متابعتهم ونرجو أن نلتقي معكم دائما سيداتي وسادتي على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.